إن الله كان غفورا بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. الله يا سيدي الله يفتح عليك يا رب. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا ضبط عليك حكي محمود عليك الصح. ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك يا شيخ محمود. ولا تنسى ابتغاء كده يا سيدنا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم وترجون من الله ما لا يرجون، إن تكونوا تألمون واستغفر الله استعانيك. Thank you. بالحق تحكم بين الناس فيما من الله يخليك الله يبارك فيك. ايش فتح تعال نعم يا حسين. ولا تجادل يا عم ولا تجادل عن الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فيك يا رب. الله لا يحب من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. Ah!